سال الأمجاد واستفت الإباء واحاء ثم راء ثم باء من الأبطال تخبر عن جنود بأرض العز تنتهج الفداء سال الأمجاد واستفت الإباء واحاء ثم راء ثم باء من الأبطال تخبر عن جنود بأرض العز تنتهج الفداء جهاديون جهاديون جهاديون جهاديون أرباب المعالي إذا نودوا يلبون النداء ألا فاسمع حداءهم وردد مع الأبطال إن شئت الحداء جهاديون أرباب المعالي إذا نودوا يلبون النداء ألا فاسمع حداءهم وردد مع الأبطال إن شئت الحداء جهاديون جهاديون جهاديون جهاديون مختالون فخرا على الأعداء نزهو كبرياء إذا طال الظلام على ربانا سطعنا في جوانبها ضياء جهاديون مختالون فخرا على الأعداء نزهو كبرياء إذا طال الظلام على ربانا سطعنا في جوانبها ضياء ستعرفنا إذا ارتفعت رؤوس لغير الله لا ترضى انحناء وتعرفنا إذا شامخت نفوس عن الدنيا لذا امتطت الفضاء جهاديون عادينا الأعادي وأعلنا لإخواتنا الولاء أشاوسنا ذو عز ونصر أشد الناس أحسنهم بلاء جهاديون عادينا الأعادي وأعلنا لإخواتنا الولاء أشاوسنا ذو عز ونصر أشد الناس أحسنهم بلاء ما تقتربت جنود الكفر منا أقمنا بين أهليهم عزاء عزاء جهاديون بالعزم اتزرنا نخوض الحرب بحرا أو عراء بواسيلنا إذا سابحت بيم تراها فوق ماء البحر ماء جهاديون بالعزم اتزرنا نخوض الحرب بحرا أو عراء بواسيلنا إذا سابحت بيم تراها فوق ماء البحر ماء فوارسنا إذا سارت بأرض تبادلها تحياتها ابتداء ونتبع في الوغى سعدا وعمرا وخالد وابن حسنة والبراء جهاديون لا نرضى بذل ونسكون من تسامقنا العلاء ونبعث من لظى الهيجا ونمحو غلوا للجهاد لكم أساء جهاديون لا نرضى بذل ونسكون من تسامقنا العلاء ونبعث من لظى الهيجا ونمحو غلوا للجهاد لكم أساء عثوا في أرضنا كخبيث داء وقد كنا ولا زلنا الدواء نزلزلهم ولن نرضى عميلا ليفعل كيفما استرأى وشاء وشاء جهاديون أوثقنا عرانا بتوحيد الذي رفع السماء ومشتاقون لقي الله نسعى لنخلص رافعينا له اللواء جهاديون أوثقنا عرانا بتوحيد الذي رفع السماء ومشتاقون لقي الله نسعى لنخلص رافعينا له اللواء نبيع النفس للرحمن حبا ونسكب في مرابعنا الدماء ونرجو الله نصرا بعد نصر وما قد خيب المولى الرجاء